وصل بنا الكلام في هذا الحديث الطويل من كتاب العقل والجهل، الحديث 12، إلى قوله عليه السلام: ودلهم على ربوبيته بالأدلة، فقال: وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. أصل وجود الإله وتوحيد الإله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، الآية الأولى خلق السماوات والأرض، الآية الثانية واختلاف الليل والنهار، والآية الثالثة والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، والآية الرابعة وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة، الآية الخامسة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فبداية الآية الشريفة وإلهكم إله واحد، كأنما لاحظ أن في العقائد يبحثون عن ماذا؟ عن التوحيد. التوحيد يعني بعد الفراغ عن ربوبية الرب وألوهية الإله، يقع البحث في توحيد الآلهة، أنه ليس لدينا آلهة وإنما لدينا وحدة إله. البشرية يعني قد طوت ذلك القصور في الإدراك والمعرفة عن التنكر أو جحود وجود الله، ولكن نعم طوت هذه المرحلة وكانت مشركة وثنية مشركة، لكن في عهد الإسلام عولج هذا الغي والغوايا البشرية في الشرك. لذلك في الحقيقة بحث الشرك يعني في عند البشرية بلحاظ الدهرية مرحلة متطورة من البشر، لأنهم ماذا؟ قد تجاوزوا جحود أصل وجود الرب أو الإله، وإنما يتلقون درس التوحيد. لاحظ إذن الأصل الأول في الاعتقادات التوحيد، في الحقيقة نفس هذا العنوان يتضمن عدة أصول، يعني أصل الربوبية مفروغ منها، أصل الألوهية مفروغ منها، أصل الخالقية مفروغ منها. يقع الكلام في توحيد الخالق، توحيد الإله، توحيد الرب هلما جرى. وإلا هذا الأصل الاعتقادي وهو التوحيد ليس ينطوي فقط على التوحيد في الحقيقة، يعني توحيد وربوبية وألوهية وخالقية هلما جرى. ففي الحقيقة إذن ماذا؟ إذن التوحيد عنوان من عناوين الأصل الأول في العقائد، وليس هو تمام البحث في الأصل الأول الاعتقادي. وإن كان هذه الجهة في الأصل الأول، هذا المبحث في الأصل الأول جهة خطيرة ومهمة، ولكن ليس تمام جهات وزوايا أو حيثيات البحث في الأصل الأول الاعتقادي. نعم درج على التعبير عنه بالتوحيد، يعني في مقابل الشرك الوثنية، لأن يعني فهو عنوان وإطار ينم عن مدى ما قد وصلت إليه وصل إليه الرشد العقلي لدى البشر. لذلك الآن المادية عبارة عن تقهقر لما هو أسفل من الشرك وهو الدهرية. لذلك في بعض الآيات والروايات لا تتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، يقال يفهم من هذه الآية الكريمة أنه ستكون جاهلية ثانية يعني بعد الإسلام، في جاهلية أسبق من الإسلام وفي جاهلية بعد الإسلام تعقب ما نعم، وفي بعض الروايات والبيانات لعل تلك الجاهلية أجهل جهالة من الجاهلية الأولى. على أي حال، لأن المفروض البشرية الآن طوت صفوف في الإدراك الذهني والعقلي، أصل الألوهية أصل الربوبية ما لا تتنكر منه. الآن تطالعنا مثلا العلمانية الغربية لا، لتقهقر البشر ترجعهم إلى صفوف سابقة المفروض فرغوا منها البحث في أصل وجود الإله. على كل فإذا نلاحظ أن بحث التوحيد، جانب التوحيد جانب يختلف عن، يعني هو أحد عناوين الأصل الأول، أحد عناوين الأصل الأول. ولذلك بالدقة المقام الواحدية والأحدية، هاي مقام الواحدية والأحدية وسريان الواحدية والأحدية في أصعدة توحيد الذات، توحيد الصفات، توحيد الأفعال، توحيد العبادة، هذا كله طابع ووجهة ووجه من الأصل الأول، وليس كل وجوه الأصل الأول. لذلك إذا أحد سورة التوحيد قل هو الله أحد. الآن وإن كان مبحثنا مو التوحيد، سيأتي مبحث التوحيد، مبحثنا في أبواب المعرفة، ولكن من باب فهرسي، استطراد فهرسي نذكره باعتبار الرواية ذكرته كي نوضح صلة منهج المعرفة بذلك. فلاحظ في سورة التوحيد قل هو الله أحد، أولا هو مقام في الهوية الغيبية، الله الاسم الجامع لجميع الكمالات، هذا مبحث غير التوحيد. بمعنى أحد الله الصمد بحث آخر مقام آخر. المهم فإذا التوحيد أحد البحوث في الأصل الاعتقادي الأول وليس هو تمام البحث، أحد البحوث. فهنا الآية الكريمة لاحظوها وإلهكم إله واحد، يعني ليس في صدد هي الآن أصل الألوهية، في صدد ماذا؟ توحيد الألوهية. يعني هذه المرحلة من الإدراك الذهني الذي وصلت إليه البشرية. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. طبعا في فرق بين لا إله إلا هو وبين لا إله إلا الله. وأيضا في فرق بين لا هو إلا هو، هذا كان ذكر علي عليه السلام في سلام الله عليه في غزوة أحد، يا هو يا من لا هو إلا هو. أي هذا المقام يا هو يا من لا هو إلا هو، يا من لا هو إلا هو، غير يا لا إله إلا هو، غير لا إله إلا هو، يعني المقامات تختلف في التوحيد. وغير لا إله إلا الله، لا هو إلا هو، لا إله إلا هو، لا إله إلا الله. شوف ثلاث طبقات. لا هو، لا هو إلا هو، النفي لا هو، إثبات إلا هو. وفي نفي لا إله إلا هو، النفي للألوهية الآلهة الآخر إلا هو، هي مقام ثاني. مقام ثالث لا إله إلا الله، في مقام ثالث في سورة الحشر ماذا نقرأ؟ هو الله الذي، هو أول شيء هو ثم الله، ترتيب له، ترتيب فيه معبط. هو الله الذي لا إله إلا هو. شوف هنا أيضا هذه لا إله إلا هو مقام ثاني برزخي بين لا إله إلا الله وبين لا هو إلا هو. بعدين أي نعم في أي. فعلى كل هذه ضرائف ستأتي في بحث التوحيد. المهم أن الآية الكريمة الآن في صدد التوحيد. دليل التوحيد ماذا؟ نريد نشرح هذه المقطوعة من كلام عليه السلام. ودلهم على ربوبيته بالأدلة. فالآية كانما هنا مدعى أو معادلة تذكرها صدر الآية ثم تأتي بالأدلة الآيات الكريمة. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن زندريه الآن إن للتأكيد للتوكيد للتحقيق، إن تعبير جملة من الباحثين العصريين على تعالى يقولون في البحوث على كل العلوم نظم العلوم ما شابه ذلك، يقولون دائما القرآن لما يجيب كلمة إن يعني هني معادلة مهمة أساس أسسي يجيب عليها. هو المفروض في الكلام هكذا بس أتمنى في القرآن كلمة إن يعني هني معادلة أساس. لاحظوه إن إن إن في في في في في في في لآيات لقوم يعقلون. دي الجمل الخمس كلها هي معادلة واحدة. إن في خلق السماوات كذا لآيات، خبر لآيات لقوم يعقلون، يعني دي معادلة. وهو التي يشرحها كلامه عليه السلام في صدد شرح هذه المعادلة. إن في خلق السماوات لآيات لقوم يعقلون. هنا نظرية المعرفة، يعني هذا الأصل التوحيدي الأصل المعرفي كيف يتوصل إليه؟ بتوسط العقل. العقل جعل الله له ماذا آلية لكي يتوصل إلى هذه المعرفة الحقة؟ جعل له الدليل والدلالة الذي يولد العلم. وهذا هو الذي مر بنا أنه في فرق بين حجية العقل وحجية العلم وحجية الدليل والبيان وحجية النور وحجية الوحي أنماط. يعني لابد هذه أعمدة متعددة في المعرفة تتشابه تنضم إلى بعضها البعض تتكاثف تتكافل كي يبنى صرح المعرفة. فيقول عليه السلام ودلهم على ربوبيته بالأدلة. زين هنا في بداية الآية الكريمة البحث عن ماذا كان؟ عن التوحيد، إذن مو عن جوانب أخرى من الأصل الاعتقادي الأول، بل عن بحث التوحيد. كيف برهن الباري تعالى توحيد الأصل الأول الألوهية والربوبية؟ بأن ساق إن في خلق السماوات والأرض فيها آية واختلاف الليل والنهار. خلق السماوات والأرض يعني هذه السماوات والأرض على نسق هندسي معين هذه ليست من نفسها. التركيب المتناسق المنظوم بناظم بين الكائنات المخلوقة يدل على أن هناك قوة هي وراء هذه الكائنات المخلوقة، تلك القوة هي المنسقة، هي القاصرة، هي المسخرة لتعدد الكائنات المخلوقة لأن تنتظم وتتناسق في نسق واحد منظومي، لأن المتعدد يورث تكثر وتشتت. انتظام الكثرة في وحدة يدل على أن هناك واحد وحد الكثرة. هي فلسفة برهان النظم كلها، أو يعني تحليل برهان النظم كله يختصر في هذه الوجيزة، أن الكثرة المتكثرة، طابع الكثرة التشتت والشتات والتنفر والتنافر والابتعاد، الذي يوجب اقتراب وتناسق ضمن نسق واحد لابد أن يكون واحد وراءها، يقصرها يسخرها على ذلك. لذلك الآيات الكريمة في خلق السماوات والأرض كيف أنها آية، آية يعني ماذا؟ يعني علامة، يعني تقرأ ويدرك العقل بتوسط قوة إدراك وإبصار العقل، يبصر ما وراء السماوات والأرض بعدسة وإدراك مسلح لا يدركه الحس ولا يدركه الخيال ولا يدركه الوهم، وإنما يدركه العقل، العقل إشعاع أبعد مدى، أبعد في المدى العقل. كيف يدرك العقل هذا المدى؟ باعتبار أنه يرى أن هذا التناسق الناظومي النظامي يعني وحدة، وإذا كان يعني وحدة، النظم يعني وحدة، لما؟ لأن النظم لا يتم إلا بوحدة مركزية، وليس تشتت تبعثر فلتان تدابر تقاطع تصادم هل مجرد. أما الناظم يعني في تنسيق، إذا في تنسيق لابد من واحد هو الذي ينسق، يقوى على الجميع ويقهرها على مسار واحد هو يريده، غاية واحدة هو يريده. لذا برهان النظم بهاللحظة يدل على الوحدة. ولذلك في كلمات أهل البيت عليهم السلام وفي خطبة الصديق عليه السلام، وإمامتنا نظاما للملة، يعني الدين بما له من أبواب عديدة في الفروع وفي العقائد، الناظوم الذي يجعل من الدين نسق واحد، هدفه واحد، غاية واحدة. أبواب الدين لا يضرب بعضها البعض، سور القرآن لا يضرب بعضها البعض، الأمة لا تتقاتل ضد بعضها البعض. الذي يجعل ناظوما للملة ما هو؟ إمامتنا، إمامتنا نظاما للملة. الإمامة فيها توحد وحدة، والإمام ولي مطاع يخضع الجميع إلى غاية ومسير واحد راشد. فيصير نظام وإمامتنا، لذلك هي مجلس التوحيد الإمامة، وإمامتنا نظام الملة، ومودتنا أيضا في الخطبة الشريفة. نعم، على كل قريب إلى بحث نظاما للملة. اللفظة أمانة من الفرقة، بارك الله فيك، نفس الشيء أمام الفرقة، التفرق والتشتت يعني وحده. طبعا أنا عندي بيان برهاني لهذا البيان، هذا الذي تذكره عليه السلام، فقد مناسبة فاطمية معينة نذكرها إذا الأخوان ذكرونا، أما إذا نسوا ونسوا أن يذهبوا نسياني فيتداخل النسيان فيذهب غفلة في غافول. المقصود أي مكان، فهذا بحث لطيف، أن ربط النظم بالوحدة والشتات والفرقة بدان. طبعا القرآن هم يطرحها كمعجزة لخاصية أهل البيت. على أي حال من بين الأصفياء يعني حتى، فعلى تقدير لاحظوا إذا بين النظم الواحد والوحدة في ارتباط. الوحدة تورث نظم، الكثرة تورث فرقة. فوحدة الكثرة بالواحد بمركزية القطب. نعم، فهنا القرآن الكريم يقول، لاحظ في جملة من الآيات الكريمة، إن في خلق السماوات والأرض لآياتنا. لماذا؟ إن الله يبين في آياته، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد إلا الله. لأن السماء رفعها بغير عمد ترونها، ولو شاء لأسقط عليكم من السماء كسفا. فلماذا تسقط السماء على الأرض؟ الأرض تميد تتشتت. إن هذه الوحدة من كأنما كرة داخل كرة كبيرة، وأبعاد هذا الموجودة بين الكرتين بنسق معين، مو بس بين الكرتين، بين المجرات بعضها البعض، ثم السماء ثم الأرض ثم كذا، اللي كأنما شبكية، بيوت شبكية معينة لا زالت على اتساق ونسق واحد. فواضح هذه لاحظ تصير منظومة، وليست هي ماذا؟ وليست هي شتات متبعثر. إذا لاحظ نفس في خلق السماوات والأرض، هناك نظام قاهر على السماوات على الأرض يوجب نسقها في ضمن نظام واحد. فمن ثم هذا النظم الواحد في السماوات آية، لماذا؟ لوجود مدبر قوي ذو القدرة المتين قاهر لها. فدلك على ما ليس من السماء من نفسها، وعلى ما ليس في الأرض من نفسها، على أن هناك قاصر لها، مخضع لها، متعتع لها على مسار صراط الحميد العزيز. نظام. نفس الشيء إذا أردنا نروح إلى الليل والنهار، لليل سلطان دائم ولا عابد يقهره النهار، ولا النهار سلطان يقهر أحدهما بالآخر، فإذا ليس من نفسهما. هناك من يقهر كل منهما ضمن ناظوم دوالي دواليك دوري، ليس من نفسهما، لا من الليل نفسه ولا من النهار. هو الضدين التضاد دليل على أن لا ضد له. ليش دليل على أن لا ضد له؟ لأن كل من الضدين مقهور، يعني يضد مضاد لضد آخر مقهور. هذا النظم بين التضاد يدل على وحدة، وعلى أن لا مضاد لذلك الواحد. ولو كان هناك ضد وند لذلك الواحد لاختل النظام في المتضادين، لأن المتضادين ضمن نظام واحد، ليل نهار ونهار بعد ليل، لا الليل يسبق النهار ولا النهار يسبق الليل ولا الشمس تسبق القمر والقمر يسبق النار. طبعا هو يجمع قد يفرق. فلاحظ يقهرها ضمن نظم واحد. هذا النظام الواحد لو لم يكن من لو لم يكن إلا من الواحد، يعني كان من من من متعدد، لكان أحدهما يضادد في النظم الآخر. وحدانية النظام أو نظوم النظام ومنظومة النظام دليل على الواحد لا على المتعدد. إذن مقهورية الآخرين بهذا الواحد ووحدة النظام عدم تعدد النظام دليل على الواحد. دوما أنت في أي مبحث سواء في الحياة الاجتماعية أو في الحياة التكوينية للكائنات، ما يمكن أن تشاهد نظام وليس من وحدة في البين، ما يمكن. لابد النظام يخضع إلى وحدة، ولو كانت وحدات منه غير وحدات، هي الوحدات اللي لها نظام اللي لها توحيد. لو كانت وحدات وليست وحدة واحدة، هي بالتالي تريد لها نظام. شبيهة، الآن أقرب لكم الصورة. الآن مثلا السلطة سلطات، سلطة قضائية سلطة تشريعية سلطة تنفيذية، لكي يعني تنظم البلد. تقهر الجميع على نظام شاكول واحد، ولا لكان هرج ومرج يعني لفسدت، فسدت الأرض، فسد المجتمع. لابد الحاكمية تصير توحد المسألة. النظام من الحاكم، لابد للناس من أمير. لكن نفس هذا النظام إذا كان في تعدد لابد يرجع يتوحد فوقه، ولما ينتظم السلطة القضائية تروح صوب، السلطة التنفيذية تروح صوب، السلطة التشريعية تروح صوب. لابد من سلطة فوقها. ولو افترط ايضا في السلطة التي فوقها ايضا تعدد، لابد ترجع الى سلطة واحدة هي المنطلق. لاحظ الوحدة دوما هي مصدر النظام. التعدد بلا تعدد ما يمكن ان يكون مصدر للنظام. وهذا احد براهين الامامة، هذا احد براهين الامامة، ان النظم محال ان يسود بلا واحد، يعني بلا قائد واحد، وهو دين الربوبية والاتحاد. إذن في خلق السماوات وفي الليل والنهار إلى أن نواصل بقية الآيات كلها تدل على الواحدية. وصلى الله على محمد وعلى آله.